بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن شك في تنجس ماء أي طرو نجاسة عليه، أو شك في تنجس غيره أي غير الماء من الطاهرات كثوب وإناء، ولو مع تغير الماء بنى على اليقين أي على أصله الذي كان عليه قبل الشك، وكذا لو شك في طهارته بعد تيقن نجاسته، لأن الشيء إذا كان على حال فانتقاله عنها يفتقر إلى ثلاثة أمور: عدمها ووجود أخرى واستمرار هذه الأخرى. وأما بقاء الأولى فإنه لا يفتقر إلا إلى مجرد البقاء، وهو أيسر من الحدوث وأكثر. لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على أقسام المياه وأوضح ذلك بالتفصيل، وكان آخرها القسم الثالث وهو النجس، ثم أتبعه ببيان كيفية تفضيل الماء النجس وأوضح ذلك رحمه الله بالتفصيل. الآن شرع رحمه الله يبين لنا الأحكام المتعلقة بالشك في المياه، فيما لو شك في هذا الماء هل هو طاهر أو نجس، وإذا ما فيه شيء فهل يحكم بنجاسته أو لا يحكم بنجاسته. فيبين المصنف رحمه الله تعالى أحكام ذلك بالحاجة إلى ذلك. قال: وإن شك في تنجس ماء أي طرو نجاسة عليه بعد أن لم يكن نجسا، وإن شك في تنجس ماء أو شك في تنجس غيره من المائعات، غيره من الطاهرات كثوب وإناء، ولو مع تغير الماء بنى على اليقين، إذا شك بأن هذا تنجس فإنه يبني على اليقين، اليقين إذا تيقن أن هذا الماء كان طاهرا فهو على طهارته، تيقن أنه طهور فهو على طهوريته، ولا يرتفع هذا اليقين إلا بيقين. اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة عظيمة من قواعد الفقه الإسلامي الكبرى، أن اليقين لا يزول بالشك. ما دام أنك متيقن أن هذا الماء طهور فإن هذا اليقين لا يزول إلا بيقين النجاسة، إن تيقنت أن الماء قد تنجس وأصابته نجاسة فإنه يصبح نجسا، وإن شكيت رأيته متغيرا أو رأيت وقع في شيء لا تدري هل هذا الشيء طاهر أو نجس، فالأصل بقاؤه على الطهارة. وكذلك إذا شكيت في نجاسة الإناء، رأيت في هذا الثوب أو الإناء رطوبة ونحو ذلك، شكيت حقيقة أن تكون نجاسة، فإنك لا تلتفت إلى هذا الشك، لأن الأصل هو الطهارة، الأصل في الأشياء هي الطهارة. ما دمت أنك متيقن أن هذا الشيء طاهر وأن هذا الماء طهور وأن هذا الإناء طاهر وأن هذا الثوب طاهر، فلتتمسك بهذا اليقين، إن اليقين لا يزول إلا بيقين النجاسة، يقين الطهارة لا تزول إلا بيقين النجاسة. والعكس بالعكس، إذا تيقنت أن هذا الثوب مثلا نجس، أن هذا الثوب نجس فإنه لا يحكم بطهارته إلا عن يقين، إذا تيقنت أنك قد طهرته أو أنه طهر يحكم بطهارته، وإلا فالأصل أنه باق على نجاسته. الشاهد أنه أن الإنسان إذا كان معه يقين بطهارة شيء فإنه لا ينتقل إلى ضده وهو النجاسة إلا بيقين، وإذا تيقن أن هذا الشيء طاهر فإنه لا ينقله عن هذا الأصل إلا يقين النجاسة، فالشك لا يلتفت إليه. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الفقه الإسلامي، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، رابعها اليقين لا يزال بالشك، فاستمع لما يقال. يقول ناظم القواعد. نعم. قال بنى على اليقين، أي على أصل الذي كان عليه قبل الشك. الأصل الذي قبل الشك إذا كان الأصل أنه طهور هذا الماء، فأنت تتمسك بهذا الأصل ولا تنتقل عنه إلا بيقين النجاسة الذي هو ضد الطهورية. قال وكذا لو شك في طهارته بعد تيقن نجاسته، لا تيقن أنه هذا نجس، ما يحكم بطهوريته لو شك أنه طهره، هو باق على نجسه حتى يتيقن أنه قد طهور، وإلا الأصل أنه باق على نجاسته عملا بهذه القاعدة العظيمة. وهذه القاعدة العظيمة مبنية على حديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه قد أحدث، قال فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا حتى يتيقن أنه قد أحدث. فهذا الحديث هو مستند هذه القاعدة العظيمة التي يدور عليها مسائل كثيرة جدا لا يمكن حصرها من مسائل الفقه الإسلامي. قال وكذا لو شك في طهارته بعد تيقن نجاسته، لأن الشيء إذا كان على حال فانتقاله عنها يفتقر إلى ثلاثة أمور. لما بين أنه يستمسك بالأصل وهو اليقين الذي تيقن، إن تيقن الطهارة يستمسك به، تيقن النجاسة يستمسك به. يبين لنا ذلك، يبين لنا ما وجه الاستمساك بهذا اليقين. قال لأن الشيء إذا كان على حال، يعني كونه على طهارة مثلا أو كونه على نجاسة، فانتقاله إلى حالة أخرى يفتقر إلى ثلاثة أمور، يفتقر إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول عدمها، يعني عدم الحالة التي كان عليها، والأمر الثاني وجود حالة أخرى غير التي كانت عليها، والأمر الثالث استمرار الحالة الثانية أيضا، بخلاف اليقين. أي الاستمساك اليقين لا يفتقر إلا على حالة واحدة وهي الاستمرار على ما كان. وأما بقاء الأولى فإنه لا يفتقر إلا إلى مجرد البقاء والاستمرار على حالته الأولى، فالانتقال عنها يحتاج إلى ثلاثة أمور، لكن الاستمساك بالأصل لا يحتاج إلا إلى البقاء، فهذا هو الأصل، وهو أيسر من الحدوث وأكثر. والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، لكن إن احتمل تغير الماء بشيء فيه من نجس أو غيره عمل به. يقول لو رأى في الماء شيئا يحتمل أنه تغير به، يعني بسبب هذا الشيء نجس، فإنه يحكم به. وإن احتمل التغير بالطاهر والنجس أي بأحدهما فقط فطهور إن كان التغير يسيرا. وإن احتمل أنه تغير بطاهر ونجس، يعني بأحد الأمرين، إما بشيء طاهر أو بشيء نجس، فإنه إن كان التغير يسيرا فطهور، وإن كان كثيرا فإنه نجس. أي بأحدهما فقط فطهور إن كان التغير يسيرا وإلا فنجس ولو كثيرا، يعني ولو كان الماء كثيرا، لأنه طاهر لاقى نجاسة وهو لا يدفعها عن نفسه. يعني هذا إن كان يسيرا فإن اليسير ينجس بما تقدم معنا أن الماء اليسير ينجس بملاقاة النجاسة، بمجرد ملاقاته النجاسة يحكم بنجاسته تغير أو لم يتغير بخلاف الكثير. فما دام أن هنا تغير، حصل التغير في هذه المسألة، فإنه يحكم بنجاسته، لأن الماء يحكم بنجاسته إذا تغير سواء كان قليلا أو كثيرا. أما إن كان قليل وهو ما كان دون القلتين فإنه لا يحكم بنجاسته، فإنه يحكم بنجاسته بمجرد الملاقاة سواء تغير أو لم يتغير. وهذا من الفروق بين الماء القليل والماء الكثير، أن الماء القليل يحكم بنجاسته بمجرد الملاقاة بخلاف الماء الكثير، فإنه لا يحكم إلا بالتغير. فهنا ما دام أنه حصل تغير فإنه يحكم بنجاسته. نعم. ولا يلزم سؤال عما لم تتيقن نجاسته. نعم، يعني إذا شك في نجاسة الشيء يقول ما يلزم أنه يسأل عن هذا الشيء المتنجس الذي شك أنه نجاسة، لا يلزم، لأن الأصل اليقين وهو الطهارة. نعم. ويلزم من علم، أنت ما تتيقن أن هذا نجس فلا يلزم أنك تسأل، لكن لو أخبرت ثقة أن هذا نجس وبين لك السبب فيجب قبول خبره. ويلزم من علم النجس إعلام من أراد استعماله في طهارة أو شرب أو غيرهما. لو أن إنسان علم بنجاسة شيء، يعني من ماء أو ثوب أو إناء، علم أنه تنجس، كان يكون بال عليه كلب نحو ذلك، ثم رأى شخصا آخر يريد أن يستعمله، يجب على من علم بالنجاسة أن يخبره، وهذا من النص الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده. من حق المسلم على أخيه المسلم أن ينصح له، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع الصحابة على النصح لكل مسلم، كما في صحيح البخاري كان يبايعهم على النصح. وأراد شخص أن يستعمله، يستعمل ما في وضوء أو في الشرب أو الأرض يريد أن يصلي عليها أو السجادة يريد أن يصلي عليها، وأنت تعلم أنها قد تنجست، فيجب عليك أن تخبره، وهذا من باب النصح الواجب. نعم. ومن أخبره مكلف عدل ولو مستورا أو امرأة أو قنا أو أعمى بنجاسة شيء وجب قبوله إن عين السبب، وإلا لم يلزم. ولو إذا أخبره شخص النجاسة شيء إن وكان هذا الشخص المخبر مكلف، يعني بان العاقل وظاهره العدالة، ظاهره العدالة وكان صالحا، ظاهره الصلاح والاستقامة والعدل، هو الذي يجتنب الكبائر والصغائر في الغالب ويجتنب ما يبدأ في مروءته، فهذا هو العدل. فإذا كان ظاهره العدل، ظاهره الخير وظاهره الاستقامة، وأخبرك عن نجاسة هذا الشيء وبين لك سبب النجاسة، فإنه يجب عليك قبول قدره. أما لو أخبرت ولم يبين لك سبب النجاسة فلا يلزم أن تقبل خبره. لماذا؟ لأنه المجتمع يكون قد أخطأ، يظن أن هذا نجس، وأن هذا الماء قد تنجس وهو لم يتنجس. لأن بعض الناس قد يعني يظن أن مثلا لو وقع في الماء تراب أو وقع في مثلا خشب يظن أنه قد يؤثر عليه بنجاسة ونحو ذلك، مثل هذه الأشياء لا تنجس، أو قد يكون هو موسوس ونحو ذلك. فالشاهد أنه إذا أخبرت أحد أن هذا الماء متنجس أو هذا الثوب متنجس لا يلزم قبول خبره إلا إذا بين سبب النجاسة، كأن يقول بال عليه صبي أو بال عليه كلب ونحو ذلك، وتيقنت أن السبب موجب للتنجيس فإنه يلزمك قبول خبره. هذا إذا كان المخبر عدلا مكلفا بالغا عدلا، والعدل مثل ما قلت لكم هو من يجتنب الكبائر والصغائر في الغالب، ويجتنب أيضا ما يبدح في مروءة الإنسان مما يتعارف عليه الناس، كما قال ابن عاصم في منظومته مبينا تعريف العدل، قال والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، وما أبيح وهو في الأيان يقدح في مروءة الإنسان. فهذا هو تعريف العدل في اصطلاح أهل العلم. وإلا لم يلزم ولو كان المخبر فقيها موافقا كما نقل عن إملاء التقي الفتوحي. أيه، ولكن يقول إذا أخبرك بنجاسة الشيء ولم يبين سببه فإنه لا يلزم قبوله. قال وإن كان فقيها مخبرا، ولو كان فقيه يعرف الحكم الشرعي ويعرف ما يقصد بنجاسة الشيء، وكان موافقا يعني موافقا لك في المذهب، قلت حنبلي فهو حنبلي، ومع ذلك لو كان هذا فقيه وموافق لك في المذهب إذا لم يعين السبب ويبينه فإنه لا يلزمك قبول خبره، إنما يلزمك قبول خبره إذا بين لك سبب النجاسة وظهر أن السبب سبب النجاسة هو شيء يتنجس به هذا الطاهر. نعم، لأن بعض الناس قد يظن أن هذا الشيء ينجس وهو لا ينجس، مثل الدم، الدم اليسير وسعان، فلو قالك مثلا أن هذا الماء قد تنجس وهو وسألته عن السبب قال وقع فيه الدم، الدم يسير يعفى عنه، يعفى عنه لو وقع في ثوب نحو ذلك هذا يعفى عنه، فربما يظن أنه لا يعفى عن شيء من الدم مثلا، فيقول لك إن هذا الماء نجس فقط. إذا بين لك السبب وعلله وعلمت أن السبب هذا ينجس هذا الطاهر فإنه يلزمك قبوله، أما إذا أخبرك ولم يبين لك السبب فلا يلزمك قبول خبره. قال المصنف: وإن كان يخبر لك إنسانا فقيها عارفا بالحكم وكان أيضا موافقا لك في المذهب، لأن بعض لأن المذاهب تختلف آراؤها في بعض المسائل، فقد يرى مذهب أن هذا الشيء ينجس بينما المذهب الآخر يرى أنه لا ينجس. نعم، اختلافه رحمهم الله. قال المصنف: قلت: وكذا إذا أخبره بما يسلب الطهورية مع بقاء الطهارة فيعمل المخبر بمذهبه فيه، يعمل بمذهبه فيه، إن كان يعتقد أنه لا يسلب الماء طهوريته وإنما لا يسلب الماء طهارته وإنما يسلب طهوريته يسلب الماء طاهرا إنه يعمل بمذهبه. ولذلك عند الحنفية أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور وطاهر، ما عندهم طهور ونجس، ليس عندهم طاهر كما هو عند الحنابلة أو عند الشافعية، فيعمل بمذهبه هو لا بمذهب المخبر. نعم، هذه هي المسائل أقارب العلم. نعم. وإن اشتبه أي التبس عليه ماء طهور بنجس ولم يمكن تطهيره، وإلا بأن كان الطهور قلتين وعنده إناء يسعهما وجب عليه ذلك، لم يتحر أي لم يجب عليه أن ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله. لما انتهى المصنف من الكلام على أحكام الشك الطاهرات، الآن شرع لنا في الكلام على أحكام الاشتباه، لما كان الكلام على الشك انتقل رحمه الله في بيان الأحكام المتعلقة بالاشتباه، وهذه مسائل مهمة يحتاج إليها المسلم، لأنه قد يشتبه عليه هذا الماء ماء طهور بماء النجس، أو يشتبه عليه ثوبه قد يعلم أن أحد ثيابه طاهر والآخر نجس، اشتبه عليه ما يدري أيهما الطاهر وأيهما النجس ويريد الصلاة ماذا يعمل، كذلك إذا اشتبهت المياه وهو يريد الوضوء ماذا يعمل. يبين لنا المصنف رحمه الله كما ذلك، سواء اشتبه الماء الطهور بالطاهر أو اشتبه الماء الطهور بالنجس أو اشتبه الطاهر بالطهور أو اشتبه في الثياب النجسة في الثياب الطاهرة، فيبين لنا رحمه الله أحكام ذلك. فيقول: وإن اشتبه يعني التبس على الإنسان ماء طهور بنجس ولم يمكن تطهيره به، يعني إن أمكنه تطهير الماء النجس بالماء الطهور فإنه يعمل حتى يكون عنده يقين الطهورية، وهذا إنما يكون لو كان عنده إناء واسع يمكن أن يخلط الماءين معا ويكون الماء الطهور قلتين فأكثر، لأنه تقدم معنا أن الماء النجس لا يطهر إلا بإضافة ماء طهور كثير، إذا كان بطريق الإضافة، يعني من طرق تطهير الماء النجس الإضافة كما تقدم معنا، وأن الإضافة لا بد أن تكون إضافة ماء طهور كثير يعني قلتين فأكثر، فإذا كان عنده ماء طهور وماء نجس وأراد الوضوء اشتبه عليه لا يدري أيهما الطهور وأيهما النجس، إذا كان عنده إناء يسعهما معه وكان هذا الماء الطهور قلتين فأكثر، وكان إذا خلطهما يعلم أنه يزول التغير ويصبح الماء طاهرا، أو كان الماء غير متغير وكان قليلا فإنه إذا خلطهما يصبح الماء طهورا، وكان عنده إناء أو عنده مثلا بركة يمكن أن يخلطهما وهذه البركة وهذا الإناء يسعهما، وجب عليه الخلط لأنه إذا خلطهما فإن الماء الطهور يطهر الماء النجس ويصبح عنده ماء طهور بيقين، يصبح عنده ماء طهور بيقين فيتوضأ منه ويستعمله في الطهارة وفي العادة. فإذا لم يمكنه ذلك ما يمكنه بأن يكون الماء الطهور قليل دون القلتين، فإذا كان الماء دون القلتين هذا لا يمكن أن يطهر به الماء المتنجس، أو كان الماء الطهور قلتين فأكثر لكن ليس عنده إناء يسعهما ماذا يعمل؟ يعمد إلى التيمم ويتركهما، يعمد إلى التيمم ويتركهما، يترك هذه المياه المشتبهة، ولا يجوز أن يستعمل أحدهما بناء على غلبة ظن أنه الطهور، لاحتمال أن ظنه يخطئ فيستعمل الماء النجس، فيستعمل الماء النجس. فلذلك إن اشتبه ماء طهور بنجس إنه يتركهما إلا إذا أمكن تطهيرهما، ولا يمكن تطهيرهما إلا إذا كان الماء الطهور كل شيء فأكثر وكان عنده إناء يسعهما. قال وإلا بأن كان الطهور قلتين وعنده إناء يسعهما وجب عليه ذلك، إذا أمكن تطهيرهما فإنه يجب عليه حتى يستعمل الماء في الطهارة. قال ولم يتحرى، أي لم يجب عليه أن ينظر أيهما يغلب على ظن أنه الطهور فيستعمله، إذا أمكنه التطهير يجب أن يعمل إليه ولا يتحرى، بل لا يجوز له التحري للطهارة أبدا، إذا ما كان عنده إناء يسعهما ويمكن تطهيرهما فإنه يعمد إلى التيمم ولا يجوز أن يتحرى من أجل الطهارة. لكن لو احتاج أحدهما للشرب واضطر إلى ذلك فإنه يتحرى ويشرب منه، أما الطهارة فليس هناك ضرورة لأن هناك بدل عن الطهارة بالماء وهو التيمم، لكن الشرب هل هناك بدل عن الماء؟ ليس هناك بدل، فهو إما أن يشرب وإما أن يحلق. الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى الكهنة، ويقول سبحانه إلا ما اضطررتم إليه، وهذا مضطر إلى النجس، إنه يشرب منه، لكن ينبغي له أن يتحرى الماء الذي يغلب على ظن أنه هو الطهور هو الذي يستعمله. بل لا يجوز له التحري للطهارة لأنه قد اشتبه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة فيتركهما وجوبا. الطهارة ما هناك ضرورة إلى أن يتحرى لأن هناك بدل عنها وهو التيمم، بخلاف استعمالها في الشرب فإن هناك ضرورة يخشى على نفسه الهلاك، فلذلك يباح للضرورة بخلاف الطهارة، فليس هناك ضرورة لاستعمالهما لوجود البدل الذي يقوم مقام الماء وهو التيمم. ويتيمم لعدم غيرهما أي المشتبهين، يعني إذا كان ما عنده غير هذين الماءين المشتبهين إنه يتيمم، لكن لو كان عنده ماء طهور بيقين غير هذين المشتبهين فإنه يحمد إلى الماء الطهور ويتوضأ به. ولا يلزمه إراقتهما ولا خلطهما. أي نعم، هذه إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة بقوله ولا يلزم إراقتهما ولا خلطهما. قال إذا كان لا يستطيع تطهير الماء الطهور بالنجس، إذا كان لا يستطيع وأراد أن يتيمم، هل يلزمه لصحة التيمم أن يخلطهما معا حتى يكون الماء كله نجس فيكون عادما للماء حكما لأن الماء النجس وجوده كعدمه بالنسبة للطهارة، أو كذلك يلزمه أن يريقهما حتى يكون عادما للماء حقيقة؟ هذه أقوال لأهل العلم. القول الثاني اختاره الشرقي رحمه الله في مختصره ورأى أنه يلزم أن يريقهما، هذا اختيار الإمام الشرقي رحمه الله كما ذكره في مختصره، والصحيح إن شاء الله كما اختاره المصنف وهو الرائد في شأنه أنه لا يلزم خلطهما ولا إراقتهما لأن وجود هذا الماء كعدمه، وجود هذا الماء كعدمه لأنه لا يصح الوضوء به، والعبرة إنما يعني في جواز التيمم هو في عدم جواز التيمم وترك الماء إذا كان الماء طهورا يمكن استعماله، أما إذا كان الماء لا يصح استعماله فوجوده كعدمه فإنه يعدل إلى التيمم ولا يلزمه أن يريق هذه المياه المتنجسة والمشتبهة. وعلم منه أنه لو وجد طهورا بيقين تعين استعماله. نعم، إذا وجد طهور بيقين يجب استعماله ويجتنب هذه المياه المشتبهة. نعم، وكذا يترك مباحا اشتبه بمحرم، ذلك إذا اشتبه المباح بالمحرم فإنه يتركهما. نعم، ويتيمم من غير تحر لعدم غيرهما. أما في التيمم يتيمم من غير تحر لا تحرم. نعم، ثم إن علم الطهور أو المباح بعد فعل ما تيمم له لم يعد. إيه، لو أنه لم يستطع أن يعرف أيهما الطهور وتركهما وتيمم ثم صلى، فلما انتهى من صلاته جاءه شخص ثقة وأخبره قال الماء المتنجس هو هذا، أما الماء الطهور فهو هذا، الآن عرف الماء الطهور من المتنجس، هل يلزمه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة لا لا يلزمه بعد فراغ من العبادة، إنه لا يلزمه الإعادة، لكن لو أخبره وهو يصلي فإن صلاته تبطل ويجب عليه أن يتوضأ، لأن العادم الماء المتيمم إذا وجد الماء في الصلاة فإن صلاته تبطل لأنه صار قادرا على استحمال الماء فبطلت الصلاة، ولكن بعد أداء الصلاة فإنه لا يلزمه أن يعيدها، فإنه لا يلزمه أن يعيدها. قصة الرجلين اللذين لم يجدا الماء، فتيمم أحدهما وصلى ثم وجدا الماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للذي تيمم وتيمم ثم وجد الماء، فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة ولم يعد الآخر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للذي لم يعد الصلاة قال أصبت السنة، فقال للآخر لك الأجر مرتين. وقبل فراغه يتطهر ويستأنف، وعلم وقبل فراغه يعني قبل فراغه من العبادة إنه يتطهر ويستأنف، وتبطل صلاته بمجرد علم أن هذا الماء هو الطهور. لو وهو يصلي مثلا وهو في صلاته التي تيمم لها جاء شخص وقال هذا هو الماء الطهور وهذا هو الماء النجس، صلاته بطلت بمجرد إخبار المقصد بذلك، فيتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد. وعلم من قولنا لا يتحرى للطهارة أنه يتحرى لحاجة أكل أو شرب بل يلزمه ذلك، لأن الأكل والشرب هذه الضرورة بخلاف الطهارة، فليس هناك ضرورة، فالأكل والشرب يتحرى لهما. لا غسل فمه بعده لعدم تيقن نجاسة ما استعمله، لكن يقول إذا تحرى في حاجة أكل أو شرب واستعمله لا يلزم أيضا أن يغسل فمه، احتمال أن يكون قد استعمل النجس لا يلزم ذلك لأنه غير متيقن أنه نجس. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.